والجهمية هم غلاة المرجئة، وهؤلاء يقولون الإيمان هو المعرفة. أنتم تذكرون في دروس الأمس أن الشيخ رحمه الله تعالى بيّن مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأنه قول واعتقاد وعمل، ثم بيّن مذهب مرجئة الفقهاء وأنه قول واعتقاد بالقلب، والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان. وكل المناقشات السابقة كانت تدور حول مذهب المرجئة هذا. الآن انتقل إلى مذهب الجهمية. هؤلاء عندهم الإيمان هو المعرفة. يعني ما معنى المعرفة؟ يعني أن تعرف الله، وهذا موافق للفقرة السابقة التي شرحناها قبل قليل، لأنه إبليس يقال عنه إنه يعرف الله، وفرعون يعرف الله، واليهود والنصارى يعرفون الله ويعرفون رسوله صلى الله عليه وسلم، والمشركون في الجاهلية يعرفون الله أو لا يعرفون الله؟ يعرفون الله. فمن هنا القول بأن الإيمان هو المعرفة هو من أخطر أقوال المرجئة، وهو قول غلاته، وهذا هو مذهب الجهم بن صفوان ومن أخذ بقوله. ومعنى هذا من عرف الله بقلبه ولو قال ما قال ولو عمل ما عمل، الإيمان هو معرفة القلب. ولهذا الإمام أبو عبيد يقول هذا منسلخ من قول أهل الملل الحنفية لمعارضته لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب. ما الأدلة على بطلان هذا؟ الشيخ يسوق جملة من الأدلة. الأول قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وهذه الآية فيها دلالة على الأمر بالقول، وهو ينقض مذهب هؤلاء الذين يقولون الإيمان هو المعرفة في القلب. أوجب الله القول، قولوا آمنا بالله، فجعل القول إيمانا، وهذا يناقض هؤلاء الذين حصروا الإيمان بالمعرفة في القلب. ولهذا الشيخ يقول الله قال قولوا آمنا بالله، أمر بأركان الإيمان، ما قال اعرفوني، ولم يرسل الرسل ليقول للناس اعرفوني، اعرفوني بقلوبكم وخلاص، لأن جميع الأمم مؤمنها وكافرها تعرف الله. فهل معنى هذا أنها إذا عرفت الله فهي مؤمنة؟ إذن هي لا تحتاج إلى رسالات الرسل، ولا أن يؤمروا بالإيمان، ولا بأركان الإيمان، ولا بأحكام الإيمان. ثم بعد ذلك لا يكفي مجرد المعرفة، وإنما لا بد من إقرار القلب وتصديقه بالإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لا يصح إيمانه إلا بأن يصدق، لا يكفي معرفة الله، لا بد أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فلو فرض أن إنسانا عارفا بالله مصدقا بالله ولم يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر مؤمن؟ لا يعتبر. إذن هذا ينقض مذهب هؤلاء اللي يقول لك الإيمان هو المعرفة، أن تعرف الله. كذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، كما قلنا في درس الأمس. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا ينقض مذهب المرجئة جميعا وعلى رأسهم الجهمية. أيضا من الأدلة قول الله تعالى عن اليهود وأهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والضمير على القول الراجح يعود إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أهل الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله، لأنه جاءت صفته في كتبهم، فلما رأوا رسول الله رأوا الصفات مطابقة لما في كتبهم. ما من أحد من اليهود قرأ التوراة أو من النصارى قرأ الإنجيل ثم رأى محمدا صلى الله عليه وسلم إلا ورأى وصفه كما هو في كتبه. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذا تشبيه دقيق، من يجهل ابنه؟ ما في أحد، ما في أحد يقول لك إن فلان لا يعرف ابنه أبدا. فهل آمن أهل الكتاب لما عرفوا الرسول؟ أهل الكتاب الذين عرفوه كما يعرفون، هل آمنوا بذلك؟ إذن بطل مذهب الجهمية. لا يكفي مجرد أنهم يعرفونه ولم يدخل أحد منهم في الإيمان والإسلام إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقر بذلك وترك ما كان عليه من شرك. كذلك أيضا أمر بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وشعب الإيمان وغيرها، فهذا دليل على أنه ليس فقط مجرد أن تعرف الله، لا، في أمور كثيرة لابد تؤمن بالقرآن، تؤمن بالرسل، تؤمن بالقدر، تؤمن باليوم الآخر، وليس فقط مجرد أن تعرف الله. فهمتم هذا؟ ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول إن هذه المقالة، أي مقالة الجهمية أن الإيمان هو المعرفة، هذا يجعل الإسلام والجاهلية سواء، وأهل الملل وأهل الدين الحق سواء، ومن يعبد الله ويشرك مع الله سواء. والذي يقول من المجوس والصابئة بإلهين اثنين، والذي يقول من النصارى الله ثالث ثلاثة، والذي يعبد النيران أو يسجد للصليب، كل هؤلاء مؤمنون لأنهم يعرفون الله، لأنهم يعرفون الله. إذن هذا دليل على إيش؟ على بطلان مذهب الجهمية. إن شاء الله واضح يا مشايخ؟ واضح. طيب تفضل. إيش باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالسهم؟ قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال: قال حذيفة: إني لأعرف أهل دينين، أهل ذينك دينك الدين في النار، قوم عندي أنا النسخة: أهل ذينك الدينين في النار. أحسن الله. إني لأعرف أهل دينين، إني أهل ذينك الدينين في النار. نعم. إني لأعرف أهل دينين، أهل ذينك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. قال: فذكر صلاة المغرب أو العشاء وصلاة الفجر. قال: وقال ضمرة بن ربيعة: يحدثه عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حميد المقرائي عن حذيفة، قارن حديث حذيفة هذا، قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة، قد قرن الأرجاء بحجة الصلاة. الإرجاء نعم، قد قرن الإرجاء نعم، قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة. وبذلك وصفهم ابن عمر أيضا. قال أبو عبيد: حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. نعم، انتقل الشيخ الآن إلى ذم أئمة السلف للمرجئة ونهيهم عن مجالسته، وذكر ما أوثر عن حذيفة رضي الله عنه حين ذكر أهل دينين وملتين. أهل الملة الأولى المرجئة، يقولون الإيمان قول بلا عمل، ويعتبرونه مؤمنا وإن سرق وإن زنى، لأنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. هذه فئة. فئة أخرى والعياذ بالله أنكرت السنة ولم تأخذ إلا بظاهر القرآن، فأنكروا الصلوات الخمس وقالوا الصلاة الواجبة هي صلاتان في الصباح وفي العشي، لأنهم لا يأخذون إلا بالقرآن الكريم. ولا شك أن هذا زندقة. الذي يقول لم يجب على الناس إلا صلاة في الصباح وصلاة في المساء زندقة. لماذا؟ لأن الله أمر بالصلاة، ورسوله صلى الله عليه وسلم بين بالسنن المتواترة الصلوات الخمس وعدد ركعاتها، هذا كله مبين بالسنن العملية المتواترة القولية والعملية. فالشاهد هنا تحذير حذيفة من المرجئة الذين يقولون الإيمان قول فقط والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان. وقرن الإرجاء بالصلاة، لاحظ حذيفة قرن مذهب الإرجاء بالصلاة وأولئك الذين ينكرون المتواتر المعلوم من الصلوات الخمس. ثم ذكر رواية ابن عمر، طبعا الرواية هذه فيها ضعف لكن فيها التحذير من هذه الطوائف. صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. المرجئة هم حديثنا، وهم الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. والقدرية هم المعتزلة الذين ينكرون القدر ويقولون العباد يخلقون أفعاله. فهذه الآثار وإن لم يصح بعض أسانيدها لكن يريدها الأئمة رحمهم الله تعالى للدلالة على أنه كان شائعا عند الأئمة التحذير من هذه الطوائف. نعم يا شيخ. حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البختري فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال ما ابتدعت في الإسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال دخل فلان قد سماه إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا على جندب بن عبد الله البجلي فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت، قال أو قال أن تجالسني أو نحو هذا القول. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا له شيئا لا تجالس فلانا، وسماه أيضا فقال إن كان يرى هذا الرأي إنه كان نحو فقال إنه كان يرى هذا الرأي. والحديث في مجانبة الأهواء كثير، ولكننا إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة. وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها زارين على أهل زارين يعني من الزر وهو الضغط نعم زارين على أهل البدع كلها ويرون الإيمان قولا وعملا نعم هذا أيضا استكمال للآثار الواردة في ذم هؤلاء منه اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البخترة فاجتمعوا اتفقوا لما فتشوا في المقالات على أن الشهادة بدعة والذي يظهر أن المقصود بالشهادة الشهادة لأناس بالجنة والجزم لهم بدون أن يكون هناك دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإرجاء بدعة والمقصود بالإرجاء هو حديثنا وهو إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان والبراءة بدعة والمقصود بالبراءة هنا هو ما تفعله الوعيدية من الخوارج وغيرهم من البراءة من كل عاصي البراءة من كل عاصي حتى تبرأوا من المسلمين جميعا والعياذ بالله ثم ذكر أيضا قول الزهري ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهلها من هذا الإرجاء وهذا كله تحذير للسلف رحمهم الله تعالى الوليد بن المسلم يحكي عن جندب بن عبد الله البجلي وهو من الصحابة سأله رجل عن آية من القرآن والمقصود به سؤال شبهات سأله سؤال شبهات يعني إثارة الشبهات فغضب جندب بن عبد الله رضي الله عنه وقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت من مجلسي أو أن تجالسا لأن السلف رحمهم الله تعالى كانوا ينكرون أشد النكير على الذين يثيرون المتشابهات لأن هؤلاء والعياذ بالله يزرعون الشكوك في نفوس الناس وعمر رضي الله عنه وأرضاه لما قيل له إن صبيغ بن عسر أيضا كان يسأل عن المتشابهات ضربه أتى بعراجين النخل وصار يضرب كل ذلك لأنه لا يجوز إثارة الشبهات على المسلمين وسعيد بن جبير ينهى عن مجالسة أهل الأهواء ويسميهم بأسمائهم يقول فلان لا تجالسه وهذا كذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى سفيان والأوزاعي مالك بن أنس أئمة العراق أئمة الحجاز أئمة الشام كلهم كانوا على هذه الطريقة على السنة يحذرون من البدعة ويحذرون ممن يحمل البدعة وممن يدعو إلى البدعة حتى تصفو للناس عقائدهم وما ذكره أبو عبيد ما هو إلا نماذج وإلا ففي كتب السنة الكبار الروايات التي لا تحصى في كتاب اللالكائي وفي كتاب ابن أبي عاصم وفي كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد وفي الشريعة للآجري وفي غيرها روايات كثيرة جدا لأئمة السلف يحذرون أشد التحذير من أهل الأهواء نعم يا شيخ نعم هو يؤدبون عمر ضرب ربيع بن مسلم ويحذر منهم على حسب الحال ينهون عن مجالستهم يؤدبونهم الشافعي رحمه الله تعالى له كلام صح عنه أنه قال حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، الإمام الشافعي هو الذي يقول هذا الكلام. فالسلف والأئمة الكبار كلهم حذر. عليكم السلام. والإمام مالك رحمه الله لما سأله رجل كيف استوى قال ما أراك إلا صاحب بدعة، وأمر به أن يخرج من مجلسه. والإمام أحمد حذر أشد الحذر، وكذا بقية أئمة الإسلام. نعم يا شيخ. باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. نعم، يعني المقصود بهذا الباب الأحاديث التي فيها لا يؤمن من فعل كذا من فعل كذا، فهل هذه المعاصي تخرج العبد من الإيمان أم لا؟ لأن الشيخ الآن انتقل من مناقشة المرجئة في باب الإيمان فرد عليه وناقشهم، الآن ينتقل إلى مناقشة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والإباضية وغيرهم، فهؤلاء أيضا يحتاجون إلى مناقشة، لأنه كما أن المرجئة غلوا في الإرجاء واقتصروا في الإيمان على معرفة القلب أو اعتقاد القلب أو قول اللسان، فكذلك أيضا هؤلاء غلوا في إدخال العمل في مسمى الإيمان حتى كفروا من ترك عملا واحد، من ارتكب كبيرة أو ترك عمل أو أي شيء من هذا كفروا. نعم. قال أبو عبيد أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع، فاثنان منها فيها نفي الإيمان والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك، وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدة. نعم، يعني سأذكر لك الأحاديث التي فيها تغليظ، والله لا يؤمن، لا يزني الزاني حين، والله لا يؤمن، من غشنا فليس منا، فقد أشرك فقد كفر، لا يؤمن أشرك كفر، ما معناها؟ وهذا باب عريض مهم جدا معرفة إجابة الأئمة رحمهم الله تعالى عليه. طيب، يسرد الأحاديث الآن. قال نعم. قال رحمه الله فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، وقوله ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله، وقوله الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، وقوله الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. لا يفتك، نعم، لا يفتك مؤمن. الإيمان قيد الفتك لا يفتك، يعني لا، يعني المؤمن إذا آمن يقيده فلا يصح قتله. الإيمان مثل القيد على المؤمن، أنه لا، ما دام فيه الإيمان لا يفتك به، لا يجوز قتله. نعم. وقوله لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله، ومنه قوله والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، وكذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه إياكم والكذب فإنه يجانب الإيمان، وقول عمر رضي الله عنه لا إيمان لمن لا أمانة له، وقول سعد كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب، وقول ابن عمر رضي الله عنهما لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا ويدع المزاحة في الكذب. ومن النوع الذي فيه البراءة، هذه كلها نوع نفي الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهم، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، الإيمان قيد الفتك يعني لا يستحق القتل المؤمن لأنه مؤمن، لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله، لا تؤمنوا حتى تحابوا، الكذب يجانب الإيمان، لا إيمان لمن لا أمانة له. هل معنى هذا الإنسان إذا خان في مسألة معناها أنه كفر وخرج من الإيمان وأنه لا إيمان له البتة؟ هذه كلها أحاديث جاءت فيها الإشارة إلى نفي الإيمان عن بعض الكبائر، هذا النوع الأول. نعم. ومن النوع الذي فيه البراءة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وكذلك قوله: ليس منا من حمل السلاح علينا، وكذلك قوله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، في أشياء من هذا القبيل. نعم، هذا نوع أيضا البراءة، ليس منا يعني هو بريء منا، من غش أو من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس منا من لم يرحم صغيرا. كيف ما هذه البراءة؟ ليس منا يعني خلاص من غير ملتنا انتهى، صار كافرا. نعم. ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مطروا فقال: أتدرون ما قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما الذي يقول مطرنا بنجم كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب، والذي يقول هذا رزق الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكوكب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله: من قال لصاحبه كافر فقد باء به أحدهما. من قال لصاحبه يا كافر. نعم. من قال لصاحبه يا كافر فقد باء به أحدهما، وقوله: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقول عبد الله: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، وبعضهم يرفعه. ومن النوع الذي هذا كله نوع وصف بالكفر. من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فهل هو الكفر الأكبر؟ لا. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هل المسلم إذا قتل مسلما كفر؟ من قال لصاحبه يا كافر فقد باء به أحدهما، من أتى ساحرا أو كاهنا فقد كفر، من أتى حائضا فقد كفر. سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح مرفوعا وإن كان المؤلف ذكره موقوفا. أيضا هذا نوع نسميه تسمية بعض الذنوب كفرا. فما نوع هذا الكفر؟ نعم. ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. ومنه قوله: الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقول عبد الله في التمائم والتولة: إنها من الشرك. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن القوم يشركون بكلبهم يقولون: كلبنا يحرسنا، ولولا كلبنا لسرقنا. فهذه أربعة أنواع من الحديث. طيب، هذه أنواع. النوع الأخير كما تلاحظون وصف بعض الأعمال بالشرك. الرياء الشرك الخفي، الطيرة إذا تطير شرك، التمائم التولة التي تحبب المرأة إلى زوجها شرك. ما معنى أنها شرك؟ لو قال قائل: لولا الكلب لسرقنا اللصوص، ابن عباس يقول هذا شرك. إذا جعلت لولا فلان، لولا الكلب لكذا وكذا، قال هذا من الشرك. إذن كم عندنا أنواع من ألفاظ الوعيد؟ الأول البراءة، ليس منا، والثاني ها نفي الإيمان، والثالث لا يزني الزاني حين يزني وهو، والثالث وصف بالكفر: لا ترجعوا بعدي كفارا، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والثالث وصف بالشرك. الرياء هو الشرك الأصغر، الطيرة شرك، التمائم شرك. فهذه أربعة أنواع من الوعيد، والخوارج والمعتزلة ومن قال بقولهم أخذوا بها وقالوا هذا على مذهبنا، دليل على أن من أتى بواحد من هذه الأشياء فهو إما كافر أو مشرك أو خارج الملة، ومعناه أنه كافر الكفر الأكبر. لا يزني الزاني حين يزني وهو معناه الزاني كافر، لا يشرب الخمر حين يشرب شارب الخمر كافر، لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن إذن السارق كافر، من حلف بغير الله مشرك، الشرك الأكبر المخرج من الملة. الطعن في الأحساب كفر، إذا من طعن في قبيلة من القبائل فهو كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة. هذا مذهب من؟ ها؟ الوعيدية، الخوارج وغيره. فماذا قال العلماء؟ بماذا أجابوا عن هذه الأدلة أو هذه الروايات التي يحتج بها أولئك؟ الشيخ رحمه الله تعالى سيذكر أجوبة ضعيفة ويبين ضعفها ثم يذكر الجواب الصحيح. انتبهوا، انتبهوا للجواب. نعم، فهذه أربعة. قال رحمه الله: فهذه أربعة أنواع من الحديث قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل. فطائفة تذهب إلى كفر النعمة، وثانية تحملها على التغليظ والترهيب، وثالثة تجعلها كفر أهل الردة، ورابعة تذهبها كلها وتردها. نعم، سيرد عليها. فكل هذه طائفة تقول هذا كله كفر نعمة، يعني كل هالكبائر هذه كفر نعمة، مثل إنسان لقمة ما احترمها كفر نعمة. وطائفة تقول لا، هذه كلها ما يقصد بها شيء، هذا تغليظ وترهيب وفقط، جاءت للترهيب لكن ليس لها معنى ولا مدلول. وطائفة تقول لا، تدل على الردة والكفر المخرج من الملة. وطائفة تقول هذه أحاديث آحاد من السنة لا نقبلها، ردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سيجيب كل واحد منها، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة لما يدخلها من الخلل والفساد. والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب ولغاتها، وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه، وهو كالمخبر على نفسه بالعدم وقد وهب الله له الثروة، أو بالسقم وقد من الله عليه بالسلامة، وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب. فهذا الذي تسميه العرب كفرانا إن كان ذلك فيما بينهم وبين الله، أو كان من بعضهم لبعض إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوه. ينبئك عن ذلك مقالة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني الزوج، وذلك أن تغضب إحداكن فتقول ما رأيت منك خيرا قط، فهذا ما في كفر النعمة. حسن، من هم الذين قالوا وأولوها بكفر النعمة؟ هم الإباضية. الإباضية قالوا أن أحاديث الوعيد اللي فيها كفر المقصود به كفر النعمة، لكن للأسف الإباضية يقولون ومرتكبها في الأخيرة مخلد في النار. فوافقوا من؟ خوارج. وافقوا الوعيدي، وافقوا الخوارج والمعتزل، لكن خالفوهم في الدنيا وقالوا الكفر هنا هو كفر النعمة. الشيخ رد هذا بأي طريقة؟ قال هذا ترده لغة العرب، شرب الخمر، زنى، سرق، لا يقال عنه كفر النعمة. أما كفر النعمة فهو معروف، ينعم الله عليك بها وتكفرها، مثل يعطيك الله صحة وتقول أنا مريض أنا مسكين، تخاف من العين، هذا كفر النعمة. أو يعطيك الله مال وتقول أنا فقير أنا فقير، يسمونه إيش؟ كفر. كفر نعم. فلا تشكر الله عز وجل. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأنهن يكفرن العشير، لأنها إذا غضبت في يوم من الأيام قالت ما رأيت خيرا قط، هذا كفران، كفران العشير. يعني يوم الأمور حلوة وأنت تعتبرون هذا الزوج في خير وفي كذا، ولما غضبت عليه قلت ما رأيت خيرا من قط، خيرا قط، أنت فعلت وأنت فعلت وأنت فعلت وأنت، وتأتي بكل ما حفظته الذاكرة من سلبيات، سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفران العشير، هذا كفر النعمة. أعطاك الله نعمة ما استخدمتها بشكل صحيح، نقول هذا كفران النعمة. أما تسب الناس ولا تأتي إلى الكهان ولا تتطير ولا تشرب الخمر، من قال أن هذا يسمى كفر النعمة؟ هذا لا يقول به أحد، فدل هذا على بطلان هذا القول. طيب الثاني. وأما القول الثاني المحمول على التغليظ فمن أفضعي، نعم حسن الله إليك، فمن أفضع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له، وهذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنا في العقوبات. كان ممكنا في العقوبات كلها. حسن. هذا القول اللي يقول لك هذه العقوبات من باب التغليظ لا حقيقة لها، أعوذ بالله، يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعيد وأنت تقول هذا لا حقيقة له، هذا معناه إلغاء الدين، بل قد يؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى الزندقة، فيقول بقول الفلاسفة أنه ما في جنة ولا في نار أصلا، ما في وعيد ولا وعد ولا شيء. فإلغاء الوعيد خطير، ولهذا السلف رحمه الله تعالى قالوا عن أحاديث الوعيد تمر كما جاءت، وقصدهم بذلك أن يخاف الناس، تمر كما جاءت حتى يهاب الناس ولا يلجوا ما حرم الله ولا يدخلوا في هذه المخالفات متساهلين بها. إذن هذا دليل على بطلان أولئك الذي ينكر معنى الوعيد في هذه النصوص. طيب الثالث. وأما الثالث الذي بلغ كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله، لأنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل، فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها، وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المروق وما أذن فيه من سفك دمائهم، ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد؟ وكذلك قول الله في من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية ولزمه القتل. سب. التأويل الثالث تأويل الوعيدية من الخوارج وغيره الذين قالوا هذا كفر أكبر وصاحبه مخلد في النار، وهذا ردة. وهنا الشيخ يشير إلى أن الخوارج حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المتواترة، وذكر مروقهم من الدين، وأمر بقتالهم، ومدح من قاتلهم، بل مدح من قتلهم أو قتلوا، يعني من قتلهم فله أجر عند الله، ومن قتلوا فهو شهيد. وهذا في نصوص صريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين جاء ضلالهم؟ من قولهم إن هذه النصوص تدل على الكفر الأكبر المخرج من الملة، وأن العاصي مرتكب الكبيرة خارج من الملة. الشيخ هنا يرد عليهم، يرد عليهم برد واحد يعتبر من أعظم الردود المفحمة. ما هو؟ يقول لهم الله شرع الحدود، ولو كانوا مرتدين لما شرعت لهم الحدود. ولهذا في كتب العلم باب اسمه باب حد الردة، هذا لمن؟ لمن كفر. طيب في أبواب أخرى، باب حد الزنا، باب حد القذف، باب حد السرقة، باب حد شرب الخمر، باب حد المحاربين. إذن الحدود دليل على إيش؟ على أنه لا يكفر. فهمتم هذا؟ ولهذا الزاني البكر يجلد 100 جلدة، والمحصن يرجم، شارب الخمر يجلد 80، السارق إذا تمت شروط السرقة تقطع يده، كل هؤلاء لا يكفرون. فعلى طريقة الخوارج نلغي هذه الحدود، لأن كل هؤلاء كفروا فيجب قتلهم. فهمتم هذا؟ الأئمة رحمه الله تعالى في كتب السنة نقضوا مذهب الخوارج من عدة وجوه، على رأسها هذا الوجه، نقض مذهب الخوارج بالحدود المنصوص عليها بالكتاب والسنة، والتي تدل دلالة قاطعة على أن صاحبها لم يخرج من الملة. فلو كان مرتدا كافرا لوجب قتله على كل حال. ماشي هذا ولا لا؟ أشار إلى دليل آخر أيضا قوي، وهو أحكام القصاص في الإسلام. إذا واحد قتل واحد ما الحكم؟ إذا قتله عمدا ها جاز لولي القتيل المطالبة بالقصاص، وجاز لولي القتيل أن يعفو إلى الدية، وجاز لولي القتيل أو لأولياء القتيل أن يعفو بلا دية. فلو أن القتل ردة كما تقول الخوارج ها لكان صاحبها مرتدا ووجب قتله، ولم يسمح لأولياء القتيل أن يعفو. إذا جاءوا ليعفو قلنا هذا مرتد، على طريقة الخوارج هذا مرتد يجب قتله. فدل العفو على إيش؟ على أنه غير مرتد، بل سماه أخا لهم. فقال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسمى القاتل أخا لأولياء المقتول مع أنه قاتل، فيقول إذا عفا خلص لا تطالب بشيء ثاني، يعني لا يجوز لك إذا عفوت عنه أن تنقض عفوك ثم تأتي مرة ثانية وتقتل. وإذا عفوت إلى الدية فعلى أصحاب الدية أن يؤدوا الدية. وقال تعالى في المؤمنين إذا اقتتلوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، اقتتلوا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. بعدين الآية اللي بعدها إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوة، فسماهم مؤمن وسماهم إخوة مع أنه جرى بينهم قتال. فدل هذا على بطلان مذهب الخوارج الذين يقولون إن القتل كبيرة من الكبائر وإن صاحبه مخلد في النار. أما قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فبعض الأئمة قال هذا في المستحل، وجمهور العلماء قالوا هذه الآية مقيدة في الآيات الأخرى، وخلوده هنا ليس الخلود التام للدليل السابق أنه يجوز العفو، هذا دليل على أنه ليس كافر. بعضهم قال القاتل لا بد أن يؤخذ منه الحق يوم القيامة، وهذا عند الله عز وجل، لكن الشاهد أنه ليس في الآية دلالة على أنه كافر كما تقول الخوارج. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وأما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يعتد بقوله فلا يلتفت إليه، إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر علمهم عن الاتساع وعيت أذهانهم عن وجوهها، فلم يجدوا شيئا أهون عليهم من أن يقولوا متناقضة فأبطلوها كلها. نعم هؤلاء الذين يردون الآثار ويبطلونها، وكثير منهم يرد السنة ويرد الآثار ويقول هذه متناقضة وهذه لا نفهمها ويردها، لكن هذا دليل أو طريقة والعياذ بالله المنحرفين، لأن كثيرا من هذه النصوص أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضها في البخاري بعضها مسلم بعضها متفق عليه بعضها روي بوحزنيد صحيحة، ما لك تردها لأنها لم تفهمها أو لم تفقهها أو تظن أنها تتناقض مع بعضها وتردها؟ لا، فرد السنة طريقة أهل البدع. نعم. قال رحمه الله: وإن الذي عندنا في هذا الباب كله، يعني الشيخ أراد هنا أن يبين الجواب الصحيح، جواب الأئمة عن تلك الأحاديث التي ظاهرها الوعيد إما بالبراءة أو نفي الإيمان أو وصفه بالكفر أو وصفه بالشرك، فما هي الإجابة التي يقول بها العلماء؟ تفضل. أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه، فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، إلى قوله: التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أحسن، هذه مقدمة. إنه ما هو المنفي؟ قال: نقدم مقدمة تفيد ما هو الإيمان، فقال لك: الإيمان له أركان له شروط له صفات جاءت به، فإذا انتقص منه، انتقص من ذلك الإيمان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يقاتلون في سيقتلون ويقتلون، قال في وصفهم: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر صفاته. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ما معنى هذا؟ معنى أن الإيمان له أركان، له شروط، له مواصفات، له شعب، هذا هو الكمال. ثم يأتي النقص منها، لكن ما نوع هذا النقص؟ هل هو ينقص الكمال؟ هل ينقص الواجب؟ هل هو يزيل الإيمان بالكلية؟ هذا ما سيتكلم عنه الشيخ، تفضل. قال أبو عبيد: فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلها، ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إلى آخر الأمور التي هي من الإيمان، البذاذة من الإيمان، حسن العهد من الإيمان، حب الأنصار من إلى آخره. نعم. فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها، قيل: ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمانات، ولا الأمانات التي يعرف بها أنه الإيمان، فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه. نعم، يعني كأن هذه الأحاديث التي فيها الوعيد تنفي الوصف لكن لا تنفي الحقيقة، تنفي أنه مخل بالإيمان لكن لا تنفي وجود الحقيقة، وسيبينها فيما بعد، تفضل. نعم يا شيخ. التي يعرف بأنها، تفضل. لحظة يا شيخ، لا، نعم، طيب، ايش فيه؟ ها؟ هي لا، الحقيقة المسمى، ولهذا قال لم يزل عنهم اسمه، يعني بمعنى أنه الحقيقة المكتملة التي جاء وصفها انتفت، لكن هل معنى ذلك أنه زال عنه الاسم الإيمان وصار كافرا؟ لا، مثل لما يصير يعني إناء فيه شيء فأخذت منه ما صار هو السابق، لكن لا يعني هذا أنه زال عنه الاسم، وسيبينه بعد قليل. نعم. قال رحمه الله: فإن قال قائل: كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله، إذا كان عمله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله: ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناهم ها هنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الإتقان حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال: ما هو بولد، وهم يعلمون أنه ابن صلبه، ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك. وإنما مذهبهم في هذا المزايلة الواجبة عليهم من الطاعة والبر، وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها. فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته، فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، ولا يقال لهم إلا مؤمنون وبه الحكم عليهم. حسن، هنا أراد أن يبين، لو قال قائل: كيف يقول لا يؤمن؟ نفى عنه. هل يعرف هذا في لغة العرب؟ قال: نعم، في لغة العرب مستفيض عنه أنه ينفي ولا يقصد نفي الحقيقة. الصانع إذا صنع صنعه ما أتقنها، وش قال له؟ ما صنعت شيئا. بنى له بيت غير محكم، يقول: أخي أنت ما بنيت لي بيت، أليس كذلك؟ ولد يعق أباه، يقول: هذا ما هو ولد أبوه، هذا ما ليس بولد، أنهم يعرفون ويوقنون أنه ابنه. إذن هذا النفي إيش قصدهم؟ أنه لم يأتي بالصفات المقتضية لأن يكون أبا، أن يكون ابنا برا بأبيه، لم يأتي بالصفات التي بها يصنع هذه الصنعة كما أرادها صاحبها. مثل الأخ آذى أخاه، يقول أنت ما أنت بأخوه. الزوجة أنت ليست بزوجة، يعني آذيتني. لا يقصد بذلك أنه ينفي أن تكون زوجة له. مثل المملوك، يا أخي هذا ما هو مملوكي، هذا يفعل ويفعل ويفعل، هذا كله نفي. ولهذا كل هذه الأشياء باقية على حاله، لا أحد يقول إنها ليست زوجته ولا أنه ليس أباه. إذا ما المنفي؟ ها؟ المنفي نعم إتقانها، حقيقتها، فعلها على الوجه الأكمل. وأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين بذلك أنه قد يرد النص بالنفي لكن لا يلزم منه النفي بالكلية. والدليل أنه أحيانا ينفي بمسألة، ما أحد يقول أنها هي تنفي الإيمان بالكلية. من غش فليس منا. واحد اشترى برية ليل وغش، هل يعقل أن يكون من غش فليس منا أنه انتفى عنه الإيمان بالكلية؟ لا، لا يعقل. وإنما المقصود به أن هذا الغش ليس من طريقتنا، ليس من طريقة المؤمن أن يغش أخاه المؤمن. طيب نستكمل الجواب، لسه ما انتهى الجواب. نعم. أي مثلها، نعم مثلها، لما يقول له أنا لم أزل به كذا وكذا حتى عصى، قال ما صنعت شيئا، لم أزل به حتى عق، قال ما صنع، قال لم أزل به حتى طلق امرأته، قال أنت أنت، لأن هذه من الخراب الذي يستخدمه الشيطان في الإفساد بين الناس. نعم. قال رحمه الله: وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة. فأما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. قال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي عن مالك بن مغول عن الشعبي في هذه الآية قال: أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به، ثم أحل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا به مقرين. إذ كانوا، نعم أحسن ما إليك، نعم. فحكم لهم بحكم الكتاب إذ كانوا، نعم. فحكم لهم بحكم الكتاب إذ كانوا به مقرين ولهم منتحلين، فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون وهم لها بالحقائق مفارقون، فهذا ما في القرآن. نعم، هذا مثال على أنه نفى ولم يرتب الحكم عليه إلا أنهم النفي ليس هو نفي الحقيقة الكاملة. أهل الكتاب: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، قال تعالى: فنبذوه وراء ظهوره. إيش معنى نبذوه وراء ظهوره؟ ظاهره أعرضوا عنه الإعراض التام، ماشي هذا؟ طيب قوله تعالى فنبذوه وراء ظهوره، هل معنى هذا أن أهل الكتاب لا يعترفون بكتابهم؟ الجواب لا. ولهذا قال الشعبي، قال: أما إنه بين أيديهم، أما إنهم يقرؤون به. إذا نبذوا إيش؟ الالتزام به، نبذوا العمل به لكن لم ينبذوه. والدليل على ذلك أنه مع أنهم نبذوه وراء ظهورهم سماهم أهل الكتاب وخاطبهم بأهل الكتاب وأجاز ذبائح أهل الكتاب وأجاز نكاح نساء أهل الكتاب. فلو كان على طريقة الوعيدية والخوارج لكنا ليسوا بأهل الكتاب، هؤلاء نبذوه وراء ظهورهم، هؤلاء لا ينتسبون إلى الكتاب لأنهم رموه وراء ظهورهم. فقيل لا، قوله نبذوه وراء ظهورهم أنهم نبذوا الأخذ به، نبذوا العمل به، لكن هم منتسبون إليه وبين أيديهم ويعتزون به ويقرؤون به لكن لم يعملوا بما فيه. فهذا دليل على إيش؟ على طريقة النفي، على طريقة النفي، أنه قال عنهم نبذوه وراء ظهورهم والكتاب بين أيديهم، وأجرى الأحكام على أنهم أهل كتاب. أظن واضح في دلالتها على مسألتنا. طيب والسنة؟ وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رفاعة في الأعرابي الذي صلى صلاة فخففها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعلها مرارا، كل ذلك يقول فصلي وهو قد رآه يصليها، أفلست ترى أنه مصل بالاسم وغير مصل بالحقيقة؟ وكذلك في المرأة العاصية لزوجها والعبد الآبق والمصلي بالقوم الكارهين له إنها غير مقبولة. ومنه حديث عبد الله بن عمر في شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة، وقول علي عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وحديث عمر رضي الله عنه في المقدم ثقله ليلة النفر أنه لا حج له. وقال حذيفة من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل صومه. قال طيب هذه آثار. طيب ماذا قال عنها؟ طيب هذه آثار، هذا دليل من السنة على أنه ينفي الشيء ولا ينفي حقيقة. حديث المسيء في صلاة صلى، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هو صلى ولا ما صلى؟ صلى. إذن ما المنفي؟ حقيقة الصلاة أو وصف الصلاة بأنه غير مجزئ؟ إذن دل قوله لم تصلي، يعني لا أحد يقول إن الرسول يقول أنت لم تصلي البتة، لأنه صلى وقال صلي وصلى وصلي 3 مرات، فهل المنفي أنه لم يصلي إطلاقا؟ الجواب لا، وإنما أنت أخللت في صلاتك فلم تصلي الصلاة المجزئة لك. واضح هذا؟ هذا دليل، لكن لا يعني هذا أن صلاته مجزئة، لأن صلى قال لم تصلي ولهذا قال لا تصح صلاته، لكن الكلام أنا على إيش؟ على هل انتفت الحقيقة أم لا؟ قال لك الحقيقة موجودة لكن ناقصة، فيها إشكالية، وهو الطمأنينة في الصلاة قد فقدته فصارت صلاة لا اعتبار بها. أظن واضح ولا لا؟ ها؟ وكذلك أيضا قول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يقبل الله منهم صلاة، هذا في حديث الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث وعيد لا يقبل الله منهم. إيش معنى لا يقبل الله منهم؟ من هم؟ قال المرأة إذا عصت زوجها لا تقبل منها الصلاة، لكن هل لا تصلي؟ تصلي. وهل ترتفع ذمتها بالصلاة؟ ترتفع ذمتها بالصلاة. العبد الآبق عن سيده لا تقبل منه الصلاة لكن يصلي ولا يجوز له ترك الصلاة. المصلي بالقوم وهم له كارهون أيضا يصلي وصلاته صحيحة. فإذا هذا من الوعيد الذي يدل على أنه لا تنفى الحقيقة، ولهذا قال أنها غير مقبولة، الذي يصلي بهم وهم كارهون غير مقبولة، لكن لا يعني هذا أنه لم يصلي ويصلي بهم وترتفع ذمته بهذه الصلاة. مثله شارب الخمر كما جاء لا تقبل له صلاة 40 يوما، أثر. إيش معنى لا تقبل؟ يعني لا يصلي؟ نقول له اترك الصلاة 40؟ لا يصلي، لكن والعياذ بالله لا يرتفع له أجرها. مثله الأثر عن علي لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، وهذا حديث لا يصح رفعه، لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، فهذا ايش نسميه نحن؟ لا يعني نفي الصلاة، يعني اذا صلى في بيته لا يعني اننا نقول انه لم يصلي، وانما اذا اخذنا بظاهر هذا الاثر انه لا تقبل صلاته او لا تصح صلاته، لكن لو صلى في بيته فقد ادى الصلاة. فالخلاصة إذا صلى في بيته وقال قائل لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، لا أحد يقول أنه لم يصل. ومثله الرجل، حديث عمر، الرجل الذي استعجل ليلة مزدلفة وقدم ثقله وأهله من أول الليل فقال لا حج له. لا، هو أخل بواجب لكن حجه موجود، فهل قول لا حج له انتفى حجه بالكلية؟ الجواب لا. مثله الصائم كما قال حذيفة، من تأمل خلق المرأة قال فلا صوم له، هل معنى هذا أنه بطل صومه؟ الجواب لا، وإنما إذا تعمد هذا يرفع عنه ثواب صوام، ثواب صيام ذلك اليوم. تفضل يا شيخ. المؤلف هنا ترضى عن عمر وقال رضي الله عنه وعن علي قال عليه السلام وعمر خير من علي. هذا تعبير وجد في بعض كتب الأئمة، يعني ذكروها، قالوا مرة علي عليه السلام ومرة كرم الله وجهه، يعني تنقلت في بعض كتب العلم وفي المخطوطات ينقلونها، من أين جاءت ما ندري. هو يجوز إطلاق عليه السلام يجوز، لكن لا يكون عالما إلا على الرسل. نعم، تفضل يا شيخ. قال أبو عبيد فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك، وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله من فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ملته. إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا، وهذه النعوت وما أشبهها. وقد كان سفيان بن عيينة رحمه الله يتأول قوله ليس منا ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضا. فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أراه، من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرق بين الفاعل والتارك، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عديل ولا مثل من فاعل ذلك ولا تاركه. فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أحدهما من الآخر وإليه يؤول. فهذا كله من تفسيرات المؤلف لمسألة البراءة ليس منا ونفي الإيمان لا يؤمن، فبين أنه لا يلزم منه نفي الحقيقة بالكلية، وإنما هو نفي لبعض صفاتها لبعض واجباتها. وعلق في الأخير فيما نقله عن ابن عيينة في ليس منا يعني على مثلنا، وكأن المؤلف استضعفه، وإن كان هذا مشهورا عند السلف. قال لأنه يلزم منه لازم فاسد، وهو أن الذي لا يفعل ذلك هو مثل النبي، كأنه إذا قال من فعل منه فليس مثلنا ومن لم يفعله فهو مثلي، كأنه استنكر أن يكون أحد على مثل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يظهر لأن هذا لا يلزم، أن هذا لا يلزم هذا المعنى، لكن أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين أن هذا النفي في هذه الأمور لا يلزم منه نفي الحقيقة بالكلية. بقيت مسألة قبل أن ننتقل إلى موضوع الكفر والشرك، وهي هل هذا النفي يقتضي نفي كمال الإيمان، فضائل الإيمان، واجبات الإيمان، ما هو؟ هذه مسألة مهمة جدا. لاحظتم معي؟ هل هو الكمال ولا الواجب؟ أغلب هذه النصوص تقتضي نفي كمال الإيمان الواجب وليس المستحب، لأنه لو كان المستحب ما عبر عنه بنفي، وإنما هي في كمال الإيمان الواجب. فكل حديث من هذه الأحاديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ضده واجب. إذن الغش ينافي الإيمان الواجب وليس الإيمان المستحب. الإيمان المستحب هي الإيمان الكماليات، مزيد ذكر الله، مزيد قراءة القرآن، مزيد الخير، هذه كلها إيمان، ها؟ يزيد في الإيمان زيادة مستحبة. فمن غشنا هل هو كمن أقل من ذكر الله عز وجل؟ لا لا, لا لا يقال هذا. كمال الإيمان المستحب. وبعض الذين أجابوا من في هذه الأجوبة ظنوا أن نفي الإيمان أنه نفي لكماله المستحب، وهذا غلط. وبعضهم يطلق ويقول نفي كماله، وهذا أيضا خطأ، لأنه قد يفهم من نفي الكمال أنه والله ما سوى شيء. وهل يعقل أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر ولا يسرق وهو مؤمن، أن يكون المقصود به نفي الكمال؟ هذا لا يعقل. والدليل على ذلك أن هذه الأحاديث بما ورد فيها مقتضاها نفي الكمال الواجب، وبعضها يترتب عليها عقوبات في الدنيا وفي الآخرة، مثل شرب الخمر يجلد في الدنيا، وإذا صر على ذلك والعياذ بالله ولم يمت ولم يتب لا يشرب الخمر في الآخرة، حتى ولو دخل الجنة لا يشرب الخمر. ولهذا الولد لما يكون عاقل لأبيه يقول أنت لست ولدي، لا يعني ذلك بس هو بس كلام كلام أنت لست ولدي، لكن هو ولده من صلبه، لا، يقصد به أنك بفعلك هذا ارتكبت بالنسبة لي عقوقا، والعقوق جعله الله عز وجل، جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرينا للشرك. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقد قرن الله طاعته مع طاعته، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. فالعقوق من الكبائر، وليس المقصود به أن العقوق ينفي كمال الإيمان، لا، كمال الإيمان المؤمنون المتقون كلهم يتفاوت إيمانهم، بعضهم أكمل من بعض. إذا نسميه إيش؟ ها؟ نفي لكماله الواجب. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحو مما وجدنا في النوعين الأولين. فمن الشاهد على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، إلى جعل له شركاء فيما آتاهما. وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما: سميا ولدكما عبد الحارث. فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما الإشراك بالله مع النبوة والمكان من الله؟ فقد سمى فعلهما شركا وليس هو الشرك بالله. أحسن. يقول: أما الآثار التي فيها أن هذا كفر هذا شرك، فهذا لا يلزم أن يكون الشرك الأكبر المزيل للإيمان بالكل، وإنما المقصود أنه شابه المشركين، شابه الكفار في هذا العمل، وقع في نوع من الكفر أو نوع من الشرك الذي لا يخرج من الملة. الشيخ رحمه الله تعالى قال: وعندنا دليل على أنه لا يمكن أن يقال إذا أطلق الشرك أنه الشرك الأكبر المخرج من الملة. ثم ذكر ما جاء في الآيات في السورة سورة الأعراف. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاه. الرواية تقول إنه أتاه إبليس وقال سموه عبد الحارث، لأنه كل ما ولد لهم ولد سموه عبد الله، عبد الرحمن لم يولد على خلقة صحيحة ومات، فجاءهم الشيطان وقال سموه عبد الحارث، وإذا سمي عبد الحارث يسلم، سأذكر بعد قليل. فقوله سمياه عبد الحارث هذا ليس من الشرك، ويسمونه من شرك الألفاظ، وليس هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. فالشيخ رحمه الله تعالى أجاب بناء على أحد القولين أو أحد الأقوال الثلاثة في تفسير هذه الآية. القول الأول أنها نزلت في آدم وحواء، وعليه بنى الشيخ جوابه، لأن قال هذين هذا نبي، طبعا قطعا بالنسبة لآدم، لكن حواء ليست نبية على القول الصحيح. قال فهذا نبي ولا يمكن أن يقال عنه إنه وقع في الشرك الأكبر، وإنما هو نوع من الشرك الأصغر اللي هو الشرك في الألفاظ. قال فهذا دليل قاطع على أن قوله جعل له شركاء فيما آتاهما ليس هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. ماشي يا مشايخ؟ فهذا جواب. طبعا القول الثاني أن المقصود ليس آدم وحواء، وإنما المقصود ذريته، قوم من ذريته، رجل وامرأة أتاهما الشيطان فقال لهما هذا، لأن آدم وحواء مبرآن من الوقوع في هذا النوع من الشرك. فيكون معنى الآية أن هذا في ذرية بني آدم، يأتيهم الشيطان فيغويهم فيشركوا مع الله، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وهذا ليس بغريب أن يقع في بني آدم. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ القول الثالث أنها في في اليهود والنصارى، في أهل الكتاب، أن هذا في أهل الكتاب، وهذا مشهور عندهم، يسمونه عبد المسيح وعبد فلان وعبد فلان، وهذا صح عن الحسن البصري. فهذه ثلاثة أقوال في تفسير هذه الآية. وعلى كل الأقوال فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن هذا نوع من شرك الألفاظ، وهو الشرك الأصغر وليس الشرك الأكبر المخرج من الملة. فتبين بهذا أن جواب أبي عبيد رحمه الله صحيح، أنه قد يطلق الشرك، وهذا في كتاب الله هنا، ولم يقصد به عند العلماء الشرك الأكبر المخرج من الملة. أيوة يجوز، لا يجوز التعبيد لغير الله، لا يجوز، لا عبد النبي ولا عبد الرسول، كما أنه لا يجوز عبد المسيح. نعم تفضل. إيش؟ وأما الذي في السنة فقول النبي هم قالوا هذا شرك الألفاظ، هذا شرك الألفاظ، وهذا من المعاصي، مثل ما أن آدم عصى ربه. نعم. قال رحمه الله: وأما الذي في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فقد فسر لك بقوله الأصغر أنها هنا شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله. ومنه قول عبد الله: الربا 64 بابا، والشرك مثل ذلك. فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم، وهي غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إلها غيره، اتخذنا التي يتخذ لها مع الله إلها غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. وهذا جميل، من السنة: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، الرياء. فهذا دليل على في شرك أكبر في شرك أصغر، هذا نص صريح. لما يقول الربا 64 بابا والشرك مثل ذلك، إذن هو درجة. إذن الربا أنواع والشرك أنواع، التمائم شرك، والطيرة شرك، وقول لولا فلان شرك، وإلى آخر، كلها أنواع. فهل معنى هذا أن أنواع الشرك كلها من الباب الذي يقتضي أنه يعبد مع الله غيره، وأن صاحبه يشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة؟ يقول لا. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى قسموا الشرك إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر أنواع، ذكروها أنواع قليلة 5 أو 6، وذكروا الشرك الأصغر وذكروا أنواعا كثيرة جدا، حتى إن بعضهم ألف رسالة ماجستير مفصلة في الشرك الأصغر وأحكامه وأنواعه وما ورد فيه، وكلها من الأدلة، من أدلة السنة. فدل هذا على أنه ليس كل نص يقول لك فقد أشرك المقصود به الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم، لو عبد غير الله واستغاث به ودعاه من دون الله لقلنا هذا مشرك الشرك الأكبر، لكن حلف بغير الله نقول هذا مشرك الشرك الأصغر. رأى في صلاته نقول هذا شرك أصغر. والتعامل مع هذه الألفاظ كلها على أن بابها واحد مشكل. وهذه إجابة متينة من الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب. نعم يا شيخ. لا لا، يذكرون ضوابط معينة إنه يعني، لكن ضابط دقيق تماما لا، يعني لهم عدة ضوابط معينة لكن ليست دقيقة، لا من النظر في النصوص والنظر في المسألة وأحكامها والأدلة الأخرى حتى نميز هل هو أكبر أو أصغر. قال رحمه الله: وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: كفر دون كفر. فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق، فقد تبين لنا أنه كان ليس ب... نعم أنه كان نعم أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله، وإن خالطه ذنوب فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم على ما أعلمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله: أفحكم الجاهلية يبغون؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. وهكذا قوله ثلاثة من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء. حسن، هنا ذكر قال من الشاهد في التنزيل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صح عن ابن عباس، صح عن طاووس أنه قال كفر دون كفر، وقال ليس الكفر الذي يذهبون إليه. فهذا تفسير للسلف لهذه الآية على أنه ليس الكفر الذي ينقل من الملة، واحتج به الشيخ رحمه الله تعالى على أن الكفر يكون كفرا دون كفر. ولماذا قال ابن عباس هذا الكلام؟ قال ابن عباس هذا الكلام لما أن الخوارج احتجوا بهذه الآية على كفر الصحابة، وقالوا إن علي رضي الله عنه ومن معه حكموا الرجال، والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فمن حكم بغير ما أنزل فقد كفر. فقال ابن عباس إنه ليس الكفر الذي يذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر. وقولها الذي يذهبون إليه قصد به الخوارج. فدخل في هذا كما قرر العلماء رحمهم الله تعالى كل تحكيم أو حكم بعيد عن الكتاب والسنة في واقعات فإنه كفر أصغر وليس الكفر المخرج من الملة. يعني حاكم ظلم هذا وأخذ ماله، حكم بغير ما أنزل الله، هل هو كفر أكبر؟ قال لك لا. قاضي مالأ قريبه فحكم له في هذه المسألة، هذا حكم بغير ما أنزل الله، لكن ليس هو الكفر الأكبر. أخذ رشوة وحكم له، هذا وش يسميه كله؟ يسمونه الحكم بالواقعات، وهو الموجود في الدولة الإسلامية. وما أحد من العلماء كان يقول إن هذا هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. لماذا؟ قال لأنه في الدولة الإسلامية كانت الشريعة الإسلامية هي الحاكمة، ولم يكونوا يرضون بها بديلا، لكن يقع الخلل في تطبيق الأفراد. ولهذا الخوارج قالوا كما أن القاضي الذي حكم برشوة هو كافر كفر أكبر خارج من الملة، فكذلك أيضا الزاني حاكم بغير ما أنزل الله لأنه خالف الأمر الرباني فهو كافر الكفر الأكبر. ثم صاروا يقولون عن أئمة الجور إذا جاروا إنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، وهذا غير صحيح. ليس بصحيح أنهم يحكمون الحكم التام، وإنما الدولة الإسلامية كانت لا ترضى بغير الشريعة الإسلامية، هي الحاكمة. لكن قد يجورون، قد يجور الحاكم أو يجور القاضي في واقعات، لكن النظام العام الذي تحكم به الأمة كان هو حكم الشريعة الإسلامية. وأكبر دليلا على خطأ الخوارج في هذا أنهم كفروا علي بن أبي طالب لأنه حكم الخوارج. ولهذا أرسل إليهم عبد الله بن عباس وناقشهم وبين بطلانهم بروايات مطولة، ورجع أكثرهم بعد ما ناقشه ابن عباس، لكن بقيت منهم بقية أصرت على مذهبها، وبين لهم أن تحكيم عيسى علي للحكمين ليس هو حكم بغير ما أنزل الله. ليش؟ قال أنه في كتاب الله، في كتاب الله تحكيم الرجال. قالوا كيف؟ قال قول الله تعالى: إذا وقع خلاف بين الرجل والمرأة فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، هذا كتاب الله. إذن تحكيم الرجال من أجل خلاف رجل مع زوجته أولى، أو تحكيم الرجال من أجل حق دماء المسلمين أولى؟ ها، خرجتم من هذا؟ قامت عليكم الحجة؟ قالوا نعم قامت علينا الحجة، ما نستطيع أن نجيب عنه. وإذا قتل المحرم صيدا، صاد صيدا، ماذا قال الله فيه؟ يحكم به ذوى عدل منكم. يبين أن هذا الصيد مقابله بقرة ولا مقابله شاة ولا مقابله بدنة. صيد قتله محرم يحكم الرجال أولى ولا دماء المسلمين يحكم فيها الرجال؟ فأسكته إلى آخر النقاش الذي جاء في هذه الرواية، لأن هؤلاء أخطأوا، كفروا الصحابة، كفروا المسلمين، كفروا المحكمين لشريعة الله عز وجل بناء على هذه الأوهام. فقال ابن عباس: ليس الكفر الذي يذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر. هذا الذي تدعونه أنه هذا يخطئ وهذا يضل وهذا يفعل كذا وهذا وهذا، هذه يسمونه حوادث واقعة، هي ذنب وهي كبيرة. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن القاضي إذا جار لرشوة أشد من الزاني والسارق، يعني كبيرته أشد من الزنا والسرقة، لكن ليس كفرا مخرجا من الملة. لماذا؟ لأن التحكيم العام إنما هو تحكيم لشريعة. فتبين بهذا أن المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يقرر أنه ومن لم يحكم بما أنزل الله ليست كلها ها بالكفر الأكبر. ولهذا العلماء لما فصلوا ذلك قالوا: منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو كفر أصغر. نكتفي بهذا الآن، وإن شاء الله بعد الصلاة نستكمل